حجة على مسجل دي الحجة. كل والحجة البالغة، بالغة يعني حجة بالغة، يعني لا ينفذ منها شيء أبدا يعطل المراد منها، مش ممكن. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ما دام أنتوا لا عندكم علم، قولوا لنا بقى يمكن أنتوا عندكم شهود على الله. هلم شهداءكم، الخطاب لمن؟ الخطاب لجماعة، لكن الصيغة ما قالش هلموا، هلم إيه؟ شهداء، أي هلم ديا مما يستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى مذكر ولا مؤنث والجمع مذكر. تقول هلم يا زيد إلي، هلم يا هند إلي، هلم إلي، هلم إلي، إن كنت بتخاطب جماعة ذكور، هلم إن كنت هلم إن كنت بتخاطب جماعة إناث. وهذه لغة الحجازيين، لغة بني تميم يوردون عليها الإيه، يقال هلم يا رجل وهلمي يا امرأة وهلم وهلم وهلممنا، يعني يجعلها القرآن ورد على لغة مين؟ قريش الحجازيين. قل هلم شهداءكم يعني هاتوا أحضروا، هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. انتوا ما عندكوش علم ولا عندكم شهود على المدعى، وان كان عندكم شهود هاتوا هؤلاء الشهود لنا. طب افرض انهم جابوا شهود زور، فربنا بيحرصوا قال لك وان جابوا شهداء اوعى تصدقهم برضه، يبقوا كذابين كلهم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معه. الله، طب امال قال لك طب ما دام بقول ما تشهدش معه يبقى بقول هاتوا شهداءكم ليه؟ ده يريد ان يفضح الشهود ايضا امام المشهود امامه، بده يدي قضيتين اثنين، يضحد حجتهم ويفضح مين؟ ويفضح الشهود. فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا. والى لقاء اخر ان شاء الله.